بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم وكما عودوكم للعام الثامن على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1421 من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان استقبال رمضان لفضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ولولا الله ما اهتدينا، والحمد لله الذي جعلنا في هذه البلاد بلاد عقيدة التوحيد، وذلك من فضل الله علينا، والحمد لله الذي يسر لنا إدراك شهر رمضان، يسر لنا إدراك هذا الموسم العظيم من مواسم التجارة، التجارة مع الله جل وعلا، ومن تاجر مع الله ربح، لأن التجارة مع الله تنجي من عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارات إذا ربحت محبوبة عند كل أحد، ولكن التجارة التي آثارها عظيمة وثمراتها جليلة هي التجارة مع أكرم الأكرمين، الذي من تاجر معه لا يخسر، ومن تعامل معه صادقا لا يغبن. وربنا جل وعلا جعل مواسم لعبادة، يعلم أننا نخطئ كثيرا ونقصر أكثر، يعلم أن غفلات تنتابنا وأن كسلا يغشانا، يعلم أننا كثير الخطأ كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فيسر لنا جل وعلا أسبابا كثيرة وأوجد مواسم عديدة، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وجعل توالي الأيام والأعوام وتتابع الشهور والدهور مجالا لمن رغب في سلامة نفسه ونجاتها من عذاب الله. وكلما مرت حوادث وتوالت مصائب وتتابعت كوارث ومحن، تنبه العاقل واستيقظ الغافل وشمر المقصر إلا من سبقت له الشقاوة، فنعوذ بالله أن نكون من أولئك. فهنيئا لكم وهنيئا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان أن أدركوا شهر رمضان المبارك. وهذا الشهر الكريم له مزية مجده الله جل وعلا في القرآن الكريم، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فرض الله جل وعلا على العباد صيامه، وجعل صوم رمضان أحد أركان الإسلام كما في الصحيحين وغيرهما. وسن المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته قيامه، صلى هو صلى الله عليه وسلم بالناس جماعة في رمضان، ولأنه الرؤوف الرحيم بأمته خاف إذا استمر بالصلاة بهم تهجدا أن يفرض عليهم ثم يعجزون فلم يستمر صلوات الله وسلامه عليه. ثم قام الخليفة الراشد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم محدثون وفي رواية ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. فخرج يوما إلى المسجد والناس يصلون أوزاعا، كل عدد يأتمون بإمام، فقال: لو جمعناهم على إمام واحد. ثم جمعهم رضي الله عنه وأرضاه على إمام واحد، ثم استمرت هذه السنة يتلقاها الخلف عن السلف ويستمرون عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب عمله كأنما صلى الليل كله، وفي رواية: كتب له صلاة ليلة تامة. فينبغي لكل إنسان، لكل مصلٍ مع الجماعة، أن يغتنم هذه الفرصة وأن يحافظ على صلاة الجماعة الفرائض، وأن يحافظ على صلاة التراويح. صلاة الفرائض أهم من غيرها، والله يقول في الحديث الصحيح القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها به، إلى آخر الحديث. فأداء الفرائض أمر ضروري، والاهتمام والعناية بالنوافل من أسباب حفظ سائر جوارح الإنسان، يحفظها من هو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فاغتنموا يا عباد الله هذا الموسم الجليل، ولعلكم اعتبرتم بمن تعرفون معكم في الأعوام الماضية وقد رحل عن الدنيا. ولو سئل أحد منهم ما الذي يريد لعبد أنه يود أن يعود ليعمل صالحا، ليتقرب إلى الله جل وعلا بما يحب الله، ليتوب من ذنوبه، ليكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله، ثم ليمثل كل واحد منا نفسه أنه قد خير، ثم يتنبه وليختر لنفسه ما ينفعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل واحد منا يبيع نفسه، الموفقون يبيعونها على الله بالطاعة، والأشقياء يبيعونها، نعوذ بالله من حال الأشقياء، على الشيطان في المعاصي والمخالفات. هذا الشهر الكريم الذي أظلكم كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه، وكان هو صلى الله عليه وسلم يوليه من العناية والاهتمام والجد في العمل ما لا يولي بقية الشهور، وكان يهتم بالقرآن في هذا الشهر أكثر منه في سائر الشهور، بل إن جبريل كان يدارسه القرآن في كل سنة مرة ما عدا السنة الأخيرة آخر رمضان عاشه صلى الله عليه وسلم، فقد درسه جبريل القرآن مرتين في شهر رمضان. لهذا القرآن العظيم اختصاص في هذا الشهر الكريم، فليظهر أثر ذلك علينا. زمننا مملوء بكثير من قاتلات الأوقات، فينبغي ألا نجعل هذا الشهر صلة للأزمنة والشهور الماضية، بأن يستغله المرء منا بقراءة ما لا ينفع واستماع ما لا ينفع، أو بقراءة ما يضر واستماع ما يضر ولا ينفع. ثم ينبغي أن نخصص لمنازلنا جزءا من الوقت نقرأ فيه القرآن، وأن نقرأه بصوت يسمعه من حولنا، فإن الملائكة تحضر الاستماع تلاوة القرآن. وإذا قرأ المرء سرا فيما بينه وبين نفسه لا يكون له من الأثر ما إذا قرأ قراءة يجهر فيها يسمع من حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، فلنحرص على أن نجعل بيوتنا سالمة من دخول الشيطان. إلا أن للأسف أن كثيرا من البيوت فيها ما ينفر الملائكة من معاصٍ، أو صور مجسمة، أو صور مرسومة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ينبغي أن نعتني بهذا الشهر المبارك، بأن نحسن إلى العباد التماسا للإحسان من رب الإحسان جل وعلا، الذي يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر الكريم أنه يزاد فيه برزق المؤمن، وأن من فطر صائما في هذا الشهر صار له أجر عظيم. يقول عليه السلام: من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم، من غير أن ينقص من أجره شيء. فقال أصحابه رضي الله عنهم: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، يتلهفون على الخير ويودون البذل في وجوه البر. فشكوا حالهم، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء. وسع الله علينا وعدد الأسباب النافعة، ومن أعطاه الله سعة من المال لينفق مما أعطاه الله، لينفق سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله. ربنا جواد كريم، بل ربما سبقت صدقة قليلة صدقة عظيمة، كما جاء في الحديث الصحيح: سبق درهم 100,000 درهم. يبذل المرء الصدقة مع حبه لها ورغبته في بقائها، وإنما يريد أن يتاجر مع ربه الذي لا يعطي البدل بمثله فقط ولا بأمثال عديدة، بل يضاعف الحسنة إلى 10 حسنات، إلى 100، إلى 700، إلى ما لا يعلمه إلا هو جل وعلا. فتعويد المرء نفسه على الإحسان إلى العباد، وتعليق الطمع والرجاء بمن لا يخيب من رجاء، بأن يخلف عليه وأن يبارك له فيما أنفق وأن يبارك له فيما أبقى. ثم ينبغي أن نعتني ببيوتنا ونهتم برعايتها ونتفقد أحوالها، ونأمر من فيها بالصلاة، ونحثهم على طاعة الله، وأن نجعل ذلك جزءا هاما من واجباتنا، لأننا سوف نسأل عن في بيوتنا، والذي سوف يسألنا من لا تخفى عليه خافية، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه المصطفى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا علمت أنك راع في بيتك وأن الرعية ليست لك وإنما أنت أجير ومحاسب، والمحاسب يعلم هواجس صدرك ويطلع على سائر أحوالك، ومع ذلك جعل عليك رقابة لا تفارقك ليل نهار، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ويسألهم ربهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي وكيف تركتموهم؟ فانظر أخي ولتنظر المرأة. يصعد ملائكة النهار إلى السماء بعد صلاة العصر، ويصعد ملائكة الليل إلى السماء بعد صلاة الفجر، فيقولون عن المصلين: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. وما الظن بمن يكون في وقت نزولهم يغط في نوم عميق، أو يمرح ويسرح ويلهو ويمكر مع الماكرين، ماذا يقولون عنه؟ فليحرص المسلم على نجاة نفسه ما دام قادرا على نجاتها، قبل أن يقول: يا ليتنا نرد وهيهات الرد. ثم نحرص يا عباد الله في هذا الشهر الكريم وفي كل وقت على أن نصون ألسنتنا عن القيل والقال، عن الغيبة والنميمة، عن فاحش الكلام وسيء المقال، وأن نصون أسماعنا عن استماع ما لا خير فيه من لهو وغيبة وطرب، ولنعمر مسامعنا باستماع كلام ربنا وتلاوته، ولنتجنب شغل أبصارنا بما لا يعود علينا بفائدة أو بما يعود علينا بالمضرة، ولنشغلها بما ينفعنا في ديننا وما ينفعنا في دنيانا. وليكن همنا دائما كلما أمسينا أن نتفكر: ما هي الخطيئات التي ارتكبناها؟ وما الجرائر التي اجترحناها؟ وما التقصير الذي لامسنا؟ ولنتب إلى من لا يخيب من توجه إليه، ولنستغفر من أمرنا بالاستغفار، وجعل الاستغفار من أسباب السعادة والعز والإمداد بالمال والبنين. يقول جل وعلا عن نوح: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار من المستغفرين الصادقين له آثاره الحميدة. لننظر في كل ليلة تمضي من هذا الشهر، وفي كل يوم تتصرم ساعاته، لننظر ما الذي أودعناه في هذه الصحائف، وما الذي خزناه في هذه الخزائن. إن وجدنا ما يسر فلنعلم أن ذلك لطف من اللطيف الخبير، وإحسان وجود من الجواد الأكرم جل وعلا، فلنحمده ولنشكره ولنسأله الثبات والتوفيق. وإن تكون الأخرى فلنفزع إليه جل وعلا تائبين مستغفرين نادمين ندم الخائفين، الذين يعلمون أن وراءهم يوما عصيبا وكربا خطيرا وأهوالا لا تنتهي، وربما عاجلتهم أمور في دنياهم قبل رحيلهم إلى أخراهم. والموفق من أكثر من التوبة والاستغفار في كل آن، وأشرف الخليقة وأبرهم في كل قول وعمل. أمرنا بالتوبة والاستغفار، وكان يتوب ويستغفر في المجلس الواحد مرات عديدة. ويقول أصحابه ربما عددنا له أكثر من 100 يستغفر الله ويتوب إليه، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولو أنك فكرت يا أخي، ولو أنني فكرت كم في اليوم أستغفر الله وأتوب إليه، لوجدت أن العدد قليل جدا. وأما استذكار الذنوب والمعاصي فلا شك أن هذا متعذر على كل واحد منا، لأن القلوب التي بها الوعي والاستذكار قد أصابها ما أصابها من أمراض الذنوب، فهذه الذنوب كلما ترافدت وتكاثرت أضعفت حاسة الإحساس في القلب. والله يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ويقول عبده وخليله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكيف نصلح هذه المضغة؟ نصلحها بأكل مما أحل الله، وأداء ما أوجبه الله علينا، والإكثار من التقرب إلى الله بما شرعه رسوله من نوافل الطاعات، أن نكف أذانا عن عباد الله، وأن نكف أذانا عن أنفسنا، وأن نحاول قدر الإمكان الإحسان إلى الآخرين ومساعدة من يحتاج إلى مساعدة، وأن نبذل ما نستطيع أن نبذله ابتغاء مرضات الله وانتظار الخلف من الله، فإنه ما ينفق إنسان النفقة ولا يبذل عطاء يبتغي به وجه الله إلا أخلف الله عليه. والله جل وعلا غني حميد وجواد كريم. ثم احرصوا يا عباد الله على مواصلة الازدياد من الخير، فإن الحذاق من التجار والراغبين في تحصيل المرابح كلما أدركوا ربحا زادهم نشاطا في الطلب وزادهم جدا في التحصيل. فكلما رأيتم من أنفسكم أداء طاعة فاحمدوا الله على التوفيق وزيدوا منها. وإن من علامات قبول العمل الصالح أن يتبعه المرء بعمل صالح آخر، فإن الحسنات إذا توالت وإن الطاعات إذا تتابعت أشرق القلب واطمأنت النفس، فصار الإنسان إلى فلاح مستمر. إنها أيام كريمة وليال نيرة وأوقات عظيمة، فلنحرص على اغتنامها. إن كل واحد منا يحضر أو إذا حضر قد ينسى من في البيت من بنين وبنات وزوجات وغيرهن وغيرهن، فينبغي لنا أن نتذكر. فالله يأمرنا أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا وقودها الناس والحجارة. أن نقيها لماذا؟ بطاعة الله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فكل أعمالنا تقديم للغد، فمن عمل صالحا قدم خيرا، ومن أضاع أوقاته وفرط في يومه وليلته واستلذ الخمول والغفلة وجلساء السوء ندم يوم تكشف السرائر، يوم تشرق وجوه وتظلم وجوه، فلنستعد لذلك. لا أطيل في تكرار الكلام، وإنما أكرر أنه ينبغي أن نحمد الله ونكثر من حمده وشكره على هذا التوفيق لإدراك شهر رمضان، وأن نسأله أن يوفقنا للعمل الصالح فيه. فإن من أدرك شهر رمضان فلم يدخل الجنة فقد أبعده الله، كما جاء في الحديث الذي أمن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر 3 مرات يقول آمين، ثم أخبر أصحابه أن جبريل جاء وقال: رجل أدرك شهر رمضان ف فمات فلم يدخل الجنة فأبعده الله وأدخله النار، قل آمين فقلت آمين. لأن رمضان موسم الذي يفوته الفوز فيه فاته خير عظيم. وبقية الحديث: رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة فمات فأدخله الله النار. والثالث: رجل ذكر عنده المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، ترك الصلاة عليه، فمات فأبعده الله وأدخله النار. ولذلك ينبغي لنا كلما سمعنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من المقبولين، وأن يوفقنا في ليالينا وأيامنا للعمل الذي يرضيه عنا، وأن يرزقنا إحسان الصوم وإتقانه وإحسان العمل في هذه الليالي والأيام، وأن يوفقنا لعمارة بيوتنا بتلاوة كتاب الله، وأن يوفقنا لحمل أولادنا ونسائنا على العمل الذي يرضيه عنا. والإنسان الرجل كما هو راع في بيته فالمرأة راعية في بيتها، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مسؤولة عن من في البيت من ذرية وخدم، فيجب عليها أن تكون واعية متيقظة وأن تهتم برعيتها. فالرجل قد يغيب الساعات أو الأيام أو الشهور، وربة المنزل عليها أن تكون رغيبة متيقظة خائفة من العرض على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يسألها مالك الرعية: لما تترك، لما تركت البنات يخرجن كما يشأن ويتجولن في المتاجر والشوارع ويركبن مع من شئنا، أو لما تركتهن في غير أيام العمل ينمن عن صلاة الفجر وصلاة الظهر أو العصر. السائل يعلم كل شيء، فينبغي لكل إنسان أن يستعد للعرض على الله، وليعلم كل واحد منا أنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. مسائل أربع: من فاز في الاختبار فيها فاز، يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل به. إن نجح في هذه المسائل الأربع فاز، وإن لم ينجح فالله أعلم بالمصير. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ليلتنا هذه ليلة مباركة علينا في هذا المسجد، ومباركة على أمة الإسلام في كل مكان، وأن يكون ما بعدها خيرا منها لنا وللمسلمين جميعا. وأسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل روسيا بنكبة عاجلة ودمار لا حدود له وتفكك لا انتهاء له، وأن يكون ذلك في صالح الإسلام والمسلمين، وأن يرينا بمن أقرهم على عدوانهم وظلمهم وفجورهم من شرق أو غرب، أن يرينا فيهم العجائب، وأن ينزل فيهم البأس الذي لا يرفع. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا عالم الغيب والشهادة، نسألك بأسمائك وصفاتك، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، ألا تفرق جمعنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول، وتوفيق لنا في مستقبل أمرنا ألا نرتكب ما حرمت علينا، وأن تجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تصب عذابك المتواصل على أعداء دينك في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نشكر صاحب الفضيلة الشيخ صالح على ما أفاد وأجاد من هذه الوصايا الجامعات. يقول فضيلة الشيخ: نحن نحبكم في الله، نرغب من فضيلتكم كلمة مختصرة توجهونها للنساء بخصوص التبذير في رمضان وغيره، وخاصة في الإسراء وتشكيل الموائد في هذا الشهر، جزاكم الله عنا خيرا. لا شك أن الاعتدال في الأمور كلها مطلوب، ولا شك أن الإسراف في المآكل والملابس مما لا يحبه الله جل وعلا، والله أمرنا بأن نأكل ونشرب ولكن نهانا عن الإسراف، وأمر بالإنفاق وشنع على المبذرين ووصفهم بأنهم أصحاب الشياطين. والواجب على النساء في البيوت لما لهن من إشراف ونفوذ وأثر أن تكون النفقات معتدلة، ثم إذا بقيت بقية أن تجد الواحدة منهن لإيصال الطعام للمحتاجين وعدم رميه، لأنه يتأذى به إذا رمي، ثم إنها نعمة لم تشكر. ثم إن الإسراف والتوسع في المآكل يخشى أن تكون طيبات استعجلت، فيقول أهلها يوم القيامة عندما يرون أهل الإحسان قد فازوا بالنعيم يندمون ويرون أنهم استعجلوا ملذاتهم في دنياهم ويفوتهم التلذذ بملذات الآخرة. أشرف الخليقة محمد صلى الله عليه وسلم كان معتدلا في كل أموره، فينبغي للنساء في البيوت ألا يبذلن من النفقة في الطعام والأطعمة وما يتبع موائد الإفطار إلا ما يحتاج إليه. ثم إذا صنعت المرأة طعاما وحولها من الجيران من لا يعتنون بهذه الأمور أو لا يدركونها تهدي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس وشاة، ولو كان المهدى فرس شاة. فالتهادي الذي لا إسراف فيه ولا مخيلة من دلائل الإيمان. يقول: يولد علي دين وأصحابه غير مطالبين به، هل يجوز أن أتصدق في هذا الشهر الكريم كإفطار الصائم وغيره؟ وهل عندما أقول اللهم اجعل صدقة اللهم اجعلها صدقة لي ولوالدي يكون أجر مشترك؟ فضل الله واسع، ولا يحجر على المدين أن يتصدق، بل قد يكون بذل الصدقة من أسباب توفير وسائل قضاء الدين، لأن الله جل وعلا يخلف على المتصدق أضعاف ما بذل، والصدقة تنفع الميت، فإذا تصدق الإنسان عن نفسه وعن أمواته نفعهم ذلك. وقد جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وقد قفل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى مغازيه، فوجد سعد أن أمه قد ماتت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أم سعد ماتت أو افترثت نفسها، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، فالصدقة من الحي عن الميت نافعة له. مشارك 30 عاما من عمرها، ومنذ أن هداها الله جل وعلا للاستقامة توجهت إلى حفظ كتاب الله جل وعلا تعلم وتعليم، وقد تقدم لها أحد الأشخاص المشهود لهم بالخير وحسن السمعة، إلا أنه متزوج بأخرى، تقول بأنها مقتنعة به كزوج، ولكنها تخشى ألا يعدل بينها وبين زوجته الأولى، أو أن يكون في زواجها منه ظلم للأولى، وتقول بأنها في حيرة من أمرها هل أوافق أم لا؟ أرجو توجيهي ونصيحتي حيال ذلك، حيث أنها استخارت عدة مرات فلم تجد دافعا ولا مانعا، وهل يكون عملها هذا في ردها للخاطب رد لحقه الشرعي أم لا؟ نصيحتي للسائلة ونصيحتي للنساء جميعا، إذا سنحت الفرصة وانتفت الموانع والعوائق أن تغتنم، كما أن المرأة يطلب أن يختار أن تختار صاحبة دين، كذلك على المرأة أن تهتم بأن تختار صاحب دين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة تنكح لأربعة أمور: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، تربت يداك. كذلك المرأة قد ترغب بالشخص لماله، لحسبه، نفوذه، وجاهه، لشبيبته وقوته وجماله، لدينه. والدين كما هو مطلوب في المرأة مطلوب في الرجل. وابنة الثلاثين يخشى عليها أن تفوتها الفرص، فينبغي أن توافق. وهذا ليس ظلما للزوجة السابقة، فإن الله أحل للرجل أن يتزوج بأربع، إلا أنه حرم عليه الجور. والله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كانت له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فضيحة، يفضح قبل الوصول إلى إحدى المنزلتين. ثم ما دام أنها مهتمة في أمور الدين قد تكون سببا في حمله على العدل، ألا يجور عليها وألا يجور على سابقتها. فلتتوكل على الله ولتقدم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ذلك الخير لها وللخاطب وللسابقة. يقول بأنه يصلي ولله الحمد ولكنه يجمع المغرب مع العشاء، والسبب يقول بأنه يغلب عليه النوم ويكون لديه اجتماعات في عمله، فما هي نصيحتكم حيال ذلك؟ الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والجمع لا يحل إلا لظروف طارئة، في سفر أو أمر حادث ملجئ للجمع. وإلا فإن أحكم الحاكمين إنما شرع هذه الأوقات لهذه الصلوات لحكمة أرادها جل وعلا، فلا يحل لإنسان أن يخل بما شرعه الله جل وعلا وهو قادر. لو أن له اجتماعا مع رفقة حدد له وقت أذان المغرب ما منعه اجتماعاته السابقة، ولا عاقه ما ينتظر من اجتماعات بعد العشاء. والصلوات الخمس هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمحافظة عليها أن تؤدى في أوقاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظها وحافظ عليها، الصلوات الخمس، كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. والمحافظة عليها أن تؤدى في أوقاتها، أما أن تؤخر عن أوقاتها للنوم، إنك لو حسبت الليل والنهار لوجدت فيه فسحة كبيرة تسع الأعمال وأوقات الراحة والطعام والأنس مع الأصدقاء وأداء العبادات في أوقاتها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقول بأنها عليها تحفظ أيام من رمضان الماضي ومرت فيها حاجة نفسية لم تستطع معها أن تبغي هذه السنة حتى جاء رمضان هذا، كما توجهونها في ذلك؟ إن كان العائق لها أمرا نفسيا، والله يعلم كل شيء، فإن الرحمة أرحم الراحمين، اقتضت العفو والإحسان واللطف بالعباد. فإذا خرج هذا الشهر المبارك فلتبادر لقضاء ما عليها. والقضاء كلما تثاقل الإنسان عن الأداء، كلما وجد من نفسه عجزا عن القيام به، ولذلك الأعمال الصالحة يسن المبادرة لها، لأن العوائق تتكاثر من أمراض وأشغال وجلساء وظروف مثبطة أو مانعة. أما السائلة فبخروجها رمضان تبادر لقضاء الماضي، والأفضل أن تطعم مسكينا مع كل يوم. في المسألة خلاف، لكن الأحوط لها أن تفعل، تصوم وتطعم مسكينا عن كل يوم. تقول بأنها قامت بقراءة سورة الفاتحة وبعدها قصار السور، وكان في نيتها أن تقرأ سورة طويلة، ثم قامت بنفس الركعة بإعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى وبعدها السورة التي تريدها، وأثمرت صلاتها وقبل أن تسلم سجدت سجود السهو، وكان هذا في صلاة الفجر، فماذا عليها؟ الذي مضى مضى ولا شيء عليها إن شاء الله. وإلا إعادة القراءة للفاتحة ليس مشروعا، بل تقرأ الفاتحة ولا يشرع لها أن تعيد قراءتها، لكن الصلاة التي فعلتها صحيحة إن شاء الله. يقول كفارة اليتيم التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، هل توجب تربية اليتيم في المنزل أم يكفي دفع المال؟ وهل يجوز دفع الكفالة من الزكاة أم لا؟ أما الزكاة فلا، فإن الزكاة حق للفقراء، يجب على صاحب المال أن يبذلها، وإذا لم يفعل فالحساب أمامه. وأما الكفالة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين وألصق بين السبابة والوسطى من أصابعه، فهو الذي يتولى الإنفاق عليه والإشراف على تربيته والاعتناء به. وإذا لم يتيسر للمرء أن يقوم بهذا كله وقدر على الإنفاق، فله حظ كبير إن شاء الله مما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنه مقيم في السعودية وقد خطب ابنة عمه وزوجه عمه، ويقول بأن والدته رفضت هذا الزواج. رفضت هذا الزواج من بنت عمه، وقام ببعث المهر، فهل يعني هذا عقوق لوالد لأمه أم لا؟ لا شك أن اختلاف الأبوين مضر بالولد، فإن قدر على أن يرضي أمه ويستبقي ابنة عمه فليفعل، وإذا تعذر هذا وكان زواجه بابنة عمه مفارقته لابنة عمه يغضب أباه وهو قد تزوج، فنصيحتي له أن لا يطلق، وليحاول إرضاء الأم. والنساء إذا وفق الإنسان استطاع أن يكسب ودهن، يستعطف أمه ويخشى أن لا يزوج، يبين لها أنه يخشى أن لا يزوجه أحد إذا طلق، لأن الناس إذا قالوا عنه إنه مطلاق قد لا يرغبون به. وإذا صدق في طلب مرضات الله أعانه الله على إرضاء أمه. يقول: تمر على الإنسان أحوال عدة في حياته يتخذ فيها بعض المواقف من تلقاء نفسه دون أخذ بالأسباب، فهل يعد هذا معارضا للقدر؟ وما هي نصيحتكم لنا فيما يعترضنا من أشياء في حياتنا؟ الإنسان لا يعمل عملا إلا بقضاء وقدر. العاقل تصرفاته كلها بإرادة، وإرادته لا تخرج عن قضاء الله جل وعلا وقدره، وكل موقف يقفه فيأتي له بفائدة أو يأتي له ما يكره، كل ذلك بالقضاء والقدر. ومع هذا ينبغي أن ينظر الإنسان إذا أراد أن يقف موقفا، هل هذا الموقف رضا لله جل وعلا؟ فإذا كان الأمر كذلك فليقف، وإذا كان الأمر مختلطا عليه فليسأل من يثق برأيه ومعرفته، وإذا صار في حيرة من أمره فليفزع إلى صلاة الاستخارة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. يقول: هل تجب الزكاة في مساهمة عقارية حال عليه الحول؟ نعم، الغالب أن المساهمات في العقارية إنما يراد منها المرابحة والكسب. أما لو اشترى ساهم في أرض يريد أن يبني على نصيبه بيتا ولم يرد البيع والشراء فلا زكاة فيها. وأما هذه المساهمات الغالب أنها طلب للربح فهي عروض تجارة، وعروض التجارة فيها الزكاة. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لعمال غير المسلمين؟ وهل ضاقت الدنيا حتى لا نجد من المسلمين من يستحق الزكاة؟ لا يجوز أن تبدل الزكاة إلا إذا وثقت بأن إعطاء هذا الشخص من الزكاة سوف يحمله على الإسلام فيقرب من المؤلفة، إلا أنه ينبغي أن يكون اهتمام صاحب المال إيصال زكاة ماله لأهل الدين من المسلمين. نعم. يقول امرأة أقسمت على ولدها بأن يلبس الوترة ولكنه لم يفعل، فما كفارتها؟ كفارة يمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما يعتادون أكله في بيتهم، أو كسوة 10، فإن الله بين كفارة اليمين لأنه إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، والرقبة لا وجود لها، فإن المسلمين لمن يغزوهم مغنم، والفقير الذي لا شيء عنده يصوم 3 أيام. الصيام إنما هو للعاجز الذي لا مال له. ومقدار إطعام الطعام 1/2 صاع لكل مسكين، ولو جمع 10 مساكين فقراء وقدم لهم الطعام الذي يعتاد أكله من طعام وفيه إدام من لحم وفواكه وخضروات حتى شبعوا كفاهم ذلك. يقول هل يجوز تأخير الوتر لكي يصلي ركعتين بالليل بعد صلاة التراويح مع الإمام؟ يجوز، من لم يكتفي بصلاة الإمام وأحب أن يضيف إليها في الليل فإذا سلم الإمام من ركعة الوتر فليقم هو وليشفع هذه ركعة ثانية وليسلم، ثم في آخر الليل إذا أحب يصلي ما بدا له أن يصليه، وإذا أراد الانتهاء صلى ركعة، فإن صلاة الليل لا حصر لعددها. الصحيح أنها لم تحصر بعدد، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلى 11 ركعة، تقول عائشة رضي الله عنها صلى 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 3. وفي رواية أخرى عنها أنه يصلي 13 ركعة في الليلة، وهذا غير ركعة الراتبة، وهو كثيرا ما يصلي الراتبة 4 ركعات بعد العشاء، لكنه صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين وهكذا. ولما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذه الكلمة في لغة العرب تقتضي التكرار الذي لا ينحصر. يقول فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له. أما هذا الذي يترك الصلاة مع الإمام إذا قام للركعة الأخيرة وقال أنا أريد أن أوتر آخر الليل ثم يجلس أو ينصرف، هذا يفوت الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، ويفوته أداء ركعة يقتدي فيها بالإمام ليكون كأنما صلى 27 مرة. ينبغي أن يعتني المرء بذلك. هل يجوز للحائض أن تمس النصحة من وراء الحجاب مثل لبس القفاز خاصة إذا كانت تدرس في مدارس تحفيظ القرآن؟ الصحيح أن الحائض من طالبة أو مدرسة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أي حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن، فإذا اضطرت إلى مس المصحف فلا حرج عليها إن شاء الله. يقول عندما يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة في صلاة التراويح ويبدأ بالقراءة مباشرة، فهل أقرأ الفاتحة أم لا أقرأها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج. وقال لأصحابه مرة: هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. وفي ليلة قالوا: إننا نفعل. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. ثم قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. واختلف العلماء في القراءة خلف الإمام، منهم من قال لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به وقراءته قراءة للمأمومين، ومنهم من يقول يقرأ، وهذا القول هو الراجح، القراءة خلف الإمام. لكن إذا عجزت أن تقرأ فلو سبقت الإمام في القراءة لا حرج عليك، لأن المتابعة للإمام بأن تتبعه ولا تسبقه إنما هي بالحركات، بالوقوف والركوع والرفع منه والسجود والرفع من السجود والتسليم. وأما في القراءة فلو سبقته بالقراءة لا حرج عليك، وإن لم تقرأ فالصلاة غير باطلة لحديث فهي خداج، ومعنى خداج ناقصة، فالصلاة من يقرأ أكمل من صلاة من لم يقرأ. يقول: هل يسجد شخص للسهو أخطأ في ذكر السجود ووضعه في الركوع والعكس، مثل أن يقال سبحان ربي الأعلى في الركوع أو قول سبحان ربي العظيم في السجود، هل يسجد للسهو شخص ذكر التحيات في غير موضعها مثل قولها بين سجدتين؟ إن سجد فلا حرج، وإن لم يسجد فلا حرج. وفي مسألة خلاف في هذه الأشياء، كالقراءة جهرا في وقت الإسرار أو كالقراءة سرا في وقت الجهرية، إن سجد فلا حرج. لكنه إن كان إماما قد يربك المصلين، لم يشعروا بأي خلل، فإذا استذكر لما قرأ التحيات نسيها في حال الجلوس ثم تذكر وقرأها، لأن قراءتها واجبة، قراءة التحيات التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، إلى أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم البقية فيها خلاف هل هي واجبة أو لا. وأما السهو في ذكر الركوع في السجود والعكس فإن شاء الله لا حرج فيه. تقول: كنا في جدة ونوينا العمرة، وجاء ابن الرياض ليذهب بنا ولم يحرم من الرياض، ثم ذهبت أنا وهو من جدة إلى ميقات السيل وأحرم من هناك، هل عمرته صحيحة أم لا، وهل عليه دم أم لا؟ لا دم عليه، وهذا العمل الذي عمله هو الصحيح، فإن من تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع إليه وأحرم منه لا شيء عليه. يقول: هل يجوز أن أمسك المصحف وأقرأ مع الإمام في صلاة التراويح، وهل يحسب هذا من قراءة القرآن؟ لا يجوز، الواجب على المأموم أن يكون منصتا لقراءة الإمام، ولا يحل له أن يشتغل بشيء إلا ما كان لازما، فلا يجوز له أن يتابع الإمام بالقراءة، فإنه لم ينصت، ثم إنه يعمل حركات لا تدعو لها حاجة ملحة ولا ضرورة، فلا يجوز. يقول: ما هي أوقات أذكار الصباح والمساء، وهل يبدأ وقت المسجد على الكفين من أول حدث أم من أول المسجد؟ الصحيح أن المسح يبدأ من أول الحدث، هذا هو الصحيح، وليس من أول المسح. وأما أذكار الصباح فتبدأ من دخول وقت النهار، من طلوع الفجر، تبدأ أذكار الليل من غروب الشمس. نختم بهذا السؤال، يقول: في رمضان الماضي أعطاني أحد الإخوة مبلغ من المال لأخرجه صدقة لمن يستحقها، ولكن كنت في عسرة مالية فأخذت جزءا من ذلك المال، وبعد أن يسر الله لي رددت هذا المال إلى من يستحقه. السؤال: ما الأصل فيما فعلت، وهل فيه كفارة أم لا؟